الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. قال رحمة الله عليه: باب ما يقوله عند تغميض الميت. چی ئەڵێ ما یەقولوه، یعنی ئەو کەسەی کەوا چاوی مردووەکەدا ئەخالەکاتی چاودا خستنەکە چی دەڵێ؟ ئێمە باسمان کردوتمان لە ئادابەکانی بابی تەلقینی المحتەضر، وتمانێکی لەو ئادابانە چییە؟ داخستنی دەمو چاوی مردووەکەی وا بوو من چاوەکانی دائەخەی چاوەکانی دائەخەی. جالير دفرمي أو كسيك شاوي مردو كدا أخاتي دلي. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، الله بيغمري خواه صلاة والسلام قائل سربي هاد بلاي أبو سلمة، يعني أكاتيك مردبو، وقد شق بصره. وقد شق بصره، أو كاتيك الله شاوكاني بالريبو، شاوكاني بالريبو وأسمان، فأغمضه الله أبو رسول إخوة شاوكاني داخس عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. الروح كاتيك يشرا ويقول الروح يكشا شاو دوايا كوي باسمان كردام حديثة تايرة، فضج ناس من أهله. أبو خلق يقول لك سوكا لكي دس ينكر ذا ضجة، ضجة يعني هذا الضجة كخلق يسجنا وخمانا بكارهن بلا مليرن بس يشين الروية وويلايا. فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. لو حالة خلق دعاء شر لخويك أو تشيه وخوم بيه ومال ويران وخوم، ولو جرى دعاء شر عنيك إنسان لخويك لو كات أنا هني كنز لخويا نيكن رسول غافر ميد عشر لخوتان مكان. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، ما قال دعاء خير مكان دعاء شر مكان، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. بو شو كفر اشتكان آمين كان لسال أشتانيك إيه والديلين. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، دعاء كربو أبو سلمة، وإلى أبو سلمة ببوري، وارفع درجته في المهديين. ولا مهدي كان درجي بيرسكي لناو هداية درا وكان، واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني لباشوي جي بركيتوا، واغفر لنا وله يا رب العالمين لأمو لو يجببوا لي، وافسح له في قبره وركيبه فلاوان كي نعيم قبر وركيبه فلاوان كي فلاواني قورش مسألة غيبية برفنات واني تصوري تصوري عذابي يا نعيمي قبر بك مسألة غيبية وليرة بضروري أزانم أما جب خالك بكم أويش بريتي لا عقل دقة شرعي كان لآية حديث عقل دقة شرعي كان لآية حديث هرگیز هیچ دقیق نبینی دیجی عقل به الا دقیقا به یا ضعیف یا صریح نیل سر او موضوع ابدا نبی دیجی عقل به فهر کسی کتن بینی و تی فلان آیت فیسان آیت او آیت او او آیتا یا او آیتانا دیجی عقل زرش کتن نبی که او کسی باوره چونکه وک وای بله ام قرآن هی خوانیه تو کاتیک علی ام آیت دجی عقله يان كاتي علي قرآن لمستواي علم نية قرآن مستواي لعلم نزمت له هنيشتي تياي حر خلقي الرشوق وعشاير وتويتي فلا شك ولا ريب ما يشهد على نفسه ما شاءت إلا سر خوية دا نفسي خوية دا كوا قرآن هي شخصي كهي خوانية كاتيك إما أمجو لقسا قاعدة دا أريجين لخزمتانا أليين هيج دقيق نيدجي عقل بي واتبيا منوايا أم شرعي إخوايا كبيا منوايا شرع شرعي إخوايا در أو أساسا كنابي خوا كخوي خالقي عقل وعلم وأويك بمروفي داوة لعلم توزيك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نكري قرآن دجي عقل وعلم بيت أفرمي ونور له فيه خايجن غوركي بروناكي اما بلقيل سلوي هي غوركي تسكا وهش غوركي تاريكا وايا كوتا بلقيل سر عذاب نعيم قبر حديث بابي كتر هنا باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت افر بابك للا يمردوشي علي ما يقال للا يمردوشي علي واو كسيك مردويكي بمريتشي علي وكسيك مصيبتك إلي قوماما شي عليه وكسيك لا يمردوبو مردوبية شي عليه أفرمي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريضة أجر أعمادي نخوجون أو الميتة يا أعمادي مردوب مردو ليلة بمعنى مريض دي يعني أويك هالا نخوشي سلام مرقة نزيكي مردنا فقولوا خيرا قسي تشاوكا وكو حديثي بيشوايا فرمي لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير دعاء مكان مقر دعاي خير نبي دعاي شر لخوتان مكان مقر دعاي خير نبي فليرة برزان فرمي فقولوا خيرا قسي باج بكان وتمان بو جقلوا يهر قسي باج مطلوبة بو أحسنت أفرمي فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول فليش كان آمينة كان لو كانت قالت فلما مات أبو سلمة أما كيف أدري أم سلمة أذك أبو سلمة وفاتك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم هات ما خزمتي فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات أبو سلمة وفاتك دوا قال قولي اللهم أم دعي بك اغفر لي اغفر لي وله لمن ببوري ولا أبو سلمة إيش ببوري وأعقبني منه عقبة حسنة خايا لو باشتر بخيت شواني بومن لو باشتر بخيت شواني بومن فقلت الله أبو منش أو دعايا مكرت لاي هركامتان فقلت دو نقطة دانا أو سهوة بكنا فارزة يان نقطة يكيش دابن تارضي هرصح بس لا يركان تان دون نقطة دانا أو السهوة هيا دون نقطة دانا بلاتن أو السهوة فقلت لي رو النبي قسيك بك أنا فقلت يعني فقلت ما قاله صلى الله عليه وسلم أو متكبيه تم فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه أو بخواي هورة تبارك وتعالى لو باشتري خستشويني بهم ألي لدون نقطة دابنا صحة خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هو بخواي ولو باش تخص شوني بهم كي كرد قسمتي أم سلمة بيغمر عليه الصلاة والسلام فبويا كاتي إنسان مصيبتك اللي أقوم يا سنة أم دعايا بك بم لفظ جبي بم لفظ حديثي ده هاتوش بي كاتشين خزمتي هالصحة اعتيادية أفلي رحمة الله عليه رواه مسلم هكذا إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك ورواه أبو داود وغيره الميت بلا شك فالمسلم أو روايتك بشك مريض أو الميت بلام لا غير مسلم وكو أبو داود شك تانية بميت يرته ومنه يخوي شرح مسلمي هيا شرح مسلمي كردو شرح كي معروف تلين شرح لنا هم شرح كان أقرشي حقيقة يسبون لنا وشرح كان شرحي تر هيا وك شرحكي نووي ببخاري ونبات بمسر شرحي بخاري شرحي تر هيا وكو شرحي نووي بمسلم شو أنا آوا شرحكي ويا ببخاري نوبانجي در نكردوا شرحي تري جهيا وك شرحكي يعني الزيق لشرحكي ابن حجر بو مسلم بلا موكو شرحكي ابن حجر بو بخاري شرحكي أم بو مسلم آوا نوبانجي در نكردوا كواتا السر لكويا شرحكي ابن حجر لا هو مو شرحكي انت لنوبانج بياكا شرحكي مسلمش أوي نووي لناو هميانا زيادة النوبة ياكا والله أعلم لو أنهني أسراري تيابي الموضوع سرباري إخلاص النية بوخوا سرحان دورة بيني حتى كاتي خوي كاتي مالك قال موطئ نوسي وتيان شيئك غير توش خريق نوسي وتي من أنوس مؤانجة نوسي أويان أمينيتو كبوخوايا جاهر كاميان ما وباب مينيتو كوا كتير بكان يوسر دمي مالك نوسرا فس موطأ أين تام بيسو الشافعي فرمي لم موطأ باش تدني لسر أرزا هني جال قالن أونيا شافعي بخاري بيا باشنيه يتر نازاني لو سردم شافعي والله يشنا بخاري نهاتوا يعني بخاري ومسلم هنا الطبقي خواري هو بل كل الطلبي أحمد أجمدرين كأحمد لطلبي بخاري أجمدري كأحمد لطلبي شافعي رحمه الله أجمدري مش نسيري مسلم كان حديثه هاي لأحمد يكون حنبل يقرأ حدثنا أحمد من حنبل بخاري جبه من شراس فبويا مثلا كان يكم نيته دوميش لوانية كسايتين نووي دوري بيني بيبو حالته كسايتين نووي أقل نسري شرحكي نووي بك أو وردكاريينية وكو هنيك شرحة يعني سندك بولنا جابو بار أقل ناويك ضبطيك قصيك هبي خلافك هبي ذكري ضبطك دبوك أو ويا أو ويا نوايا إن جات يتسر حديثك الله يقول لنا لم علماء لم بارو خلاف يعني الزور جال مذهب شافعي باسك وجه كان مذهب شافعي أو صح لا يا موايا لا شافعي وايا إن جال برت يسر مذهب أبو حنيفة مذهب مالك مذهب جهر بار أمجب مذهب أحمد الشكا هني جال دور روايات إيش لمذهب أحمد قريتها فأسلوبي نوي أسلوبك مختصر إيش طبعا أسلوبك مختصر جاء يعني أسلوبي شواية لسر حديث بحديث قصناك إذا لك شيء لشيء لبر مسلمة شكون مسلمة كو بخاري نية حديثك بيني محل شاهدك يباس بقى حديثك يتر بيني نا مسلم أروح حديثك أهيني هالشي لو معناه به لو حديثه به لو جوربه أشياء أهيني ذكريك فبوي مسلم شو واي كردو همو حديثة كان بختي واتا كانت بيدا وبيشكشتيك على كل ليرة باسي أواكا كمسلم رويتي كردو بشكي قيرتو وعنها هلا أم سلمة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة عبدك نية مصيبتك تجبه فيقول بل إنا لله وإنا إليه راجعون أم دعاء بخيني اللهم أجرني في مصيبتي خوايا أجرم ديت ولم مصيبتك بسمت هنا وأخلف لي خيرا منها وأخلف لي خيرا منها خوايا يعني باشتر لويلي متسندو بخيت شوني إلا أجره الله تعالى في مصيبتي إلا أخوائي ولا أجري أداته إلا مصيبتك أما بشي كميا وأخلف له خيرا منها لو بشي دخات شويني بوي قالت فلما توفي أبو سلمة كأبو سلمة وفاتي كرت أم دعا ما كرت قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمدك في أمري خوابي وتم عليه الصلاة والسلام فأخلف الله لي خيرا منه أبو خواي قال لا أبو سلمة باش تريخ سشوني أبو سلمة غكيبو بيغمر خوابو عليه الصلاة والسلام أبو رسول خواد دعوة كرد وماري كرد وهمو خيزانة كاني بيغمر عليه الصلاة والسلام بيغو جنبون حيش خيزانة اللي خيزانة كاني كجنبو تنها عايشة النبت كتيبوا ككجبوا رواه مسلم محديثة مسلم روايتيك فائدة هي زور المحديثاني لو أنا سبوري إنساني مسلمان دعاء كردن فضلي إنا لله وإنا إليه راجعون إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلوات من ربهم واستيشن أكا ورحمة ورحمتي بين الله أخوة تبارك وتعالى. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد رسول الله فرميت عليه الصلاة والسلام أجر منالي إنسان مرت قال الله تعالى لملائكته فرودقار جل جلاله بفرشتكاني الله قبضتم ولد عبدي فقال أعلمت له الرولي عبدك من تانسن برتانوا فيقولون نعم بله فيقول قبضتم ثمرة فؤادي جقرقو شكيتان بر روحي جقرقو شكيتان كيشا ألن بله فيقول فماذا قال عبدي أي عبدكم تشيوت فيقولون حميدك واسترجع ودي أخوائي حمد بوتو همشتهيتو يا أخوائي إنا لله وإنا إليه راجعون استرجع يعني استرجع استرجع يعني وتي إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول الله تعالى برد قال فرمي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد مالك إلا بهشت أبو دروزك نايبن مالي حمد منالك أبا موا جقرق وشكي أبا موا حمد المكا بنو سنبوي مالك أبو دروزك إلا بهشت نايبن مالي استعيش مالي استعيش. عن أبي هريرة وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طبعا فائدة زولي براسي له حديثه يقول له أنا أجر بجورينا راحتيه ما دام جيرغوشيه كد اباته واجركت زور غوريه بيدا جاستاي شي خويا ابو عبدي خوي ففضلي غوريتي دايا جعفر من رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى برتغال فرمي ما لعبد المؤمن عندي جزاء عبد إيمان داركم لا يمن هيج باداش تيكينية إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا أجر صفيك عزيزك نازارك ببما ولا يخون نازارك روحي نازارك بكيشم ثم احتسبه باشا نشاوري أجرك على إخوة إلا الجنة باداش تيكينية لا يمن جغل بهاش نبي أجر نازاري عبدكم روحي بكيشم صفيه يعني جقر قوشك عزيز ونازارك كي نازار لضلي من أرزهور نازار لضلي باوك أو كسين نازارك بكيشم هيج باداشتي نية لاي من أجر تشاوري أجرك بلاي خوايا تشاوري أجركم تشاوري أجرك بچي وديارة بلاي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها او برتي لا ناشكري نكردني افرمي الا بارورد قال باداشتكي چي اداتو باداشي نيه الا بهش نبيت سبحان الله يعني رواه البخاري. حربم حديث اصواني بلاي هركسي نقل شي مسالي قبضتوه بلا ما نقل اهل علم افرمي كسي تشاوا كان يخوابي باتو حديث شي لسره بهشتي بوهي شاو زور عزيزة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه أسامة يقول زيد فرمي يقول لك شكاني في غمر عليه الصلاة والسلام نادي دواي في غمبر عليه الصلاة والسلام نادي شويني دعوية كربيت وتخبره بيأوت أن صبيا لها منالك أو ابنا يا منالك يا كريك في الموت هل سلمرقا فقال للرسول بيغمر عليه الصلاة والسلام بمن يردلاوي وتوى ككتشكين أردويتي بيود ارجع إليها بقرر بلا أكتشم فأخبرها بيبلي أن لله تعالى ما أخذ أن لله تعالى ما أخذ هرشي خوا بباتو هي خويتي بويا لكاتي مصيبتها شي علي إنا لله إنا لله ما أخذ إنا لله همان معنى إن لله ما أخذ وله ما أعطى. هرتشيش بيدا خويا يبخشي. معناه خفيت يا بوشي بو أويك دعاك إخويا جيغين بو بركيتو. إن لله ما أخذ شي بباهي إخويا بيبات بلام أشلي ما أعطى. هرتشيش ببخشي هي إخويا يبخشي تبارك وتعالى. وأتا أميد ما هي جيبر بيتو. وكل شيء عنده بأجل مسمى. هم مشتاق لا إخوان ما ويكي أو من الله موعدي طوابه طواب أو موعدي أو من الله طوابه. فمرها فرماني بيبكا فلتصبر ولتحتسب. بعد صبر بقري وبعد شاوري أجروا بعدش على إخوة تبارك وتعالى. وذكر تمام الحديث بس كوتاي حديثك تاكوتاي كان متفق عليك بس ما قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ندراوك أنيرين ندراوك أرواتو باشان كشكي أنيرتو دواي وباشان خوي وعبد الرحمن يقول عفو كان صحابي كرون باشان من الله كهلا سالم مرجع وروحي درجة رسول الله فرمسكي بورجي تاكو تاي حديثك. فأم حديثة طبعا بهم الله فائدة يا داية نكي قلو فائدة أنا تعزيد رسنية سرجدا بيغمر صلى الله عليه وسلم يخوي لسربي لسردمي أوانا دانشت النبوة والتعزية لبر حديثي كنا نعد الاجتماع للتعزية وصنع الطعام له من النياحة لبرو حديثنا نعلم كوالله تبارك وتعالى أعلم قولي أصح لسر أو حديث وتاني صحيح نية أو حديث قولي أصح وتاني صحيح نية بلكو لبر أو تاني تمشي وحديثاكي تي ألم من على كم لسر مرقايا تي ألي بيبلي بات صبر بقري بأرام بقري ألم تعزينية بوشي وازي أمرونية أقرنا كسيك بمري سيوچوار كس سيوچوار كسي برون بوماليان نان بينيوا سار خوشي ليبكن أما السنة نقبي دعية السنة چون بولای او کسی کسی کی مردو بدعنیه سرخوشی کردن بولای او کس حتی لشونی کش بیو دانشت بید لمالی خوایا بدعنیه تو بروی بو مالی بلی خواه سبورید بداو دو قصب که دلی بدیتاو لصحی بخاریاتو دایک عشر رضای خواهی لیبی کاتی کسی کی امره افرتان دین سری لیدن اوش خواردنی کن بود روز اکا خمروینی ناوانا لصحی بخاریه. أما أو تعزي أمرها موجودة أو تعزي ألم شرعين يومينتها أو تعزيتاني ألم شرعين يومينتها. أما هل تعزي خوي بوخوي تعزي وصل أخوة شكرة سنتي بيغمر عليه الصلاة والسلام با بيشي برو مصر بابي دواي أما چن بابيك ما خوين دولة باري مردنو سر مرقو چي أو تري لسر سر مرقو وعادة ما يهل بابيك طواقم أروما خزمة هنيك لسلف صالح أو تشن دقيقي كمام إن شاء الله ما وما إن شاء الله أروما خزمة هنيك موقف لجياني بي أو شاكان وسلف صالح من لباري هنيك لو باباني كخندومان لباري مردنو سلمرقو أو بابتانوي كابي وزبوان هنيك نمونها الله بجرين إن شاء الله تعالى. لو أنا كاتيك أبو بكري ثقفي أجات السر مرك من على كاني ألين بعد دكتور بانكي يعني نخوش سرته من على كاني ألين بعد دكتور بانكي على دكتور منابه بيسمى دكتور نية نخوش هيك الزوري بوئ هني وأجاتها كاتي مردن أجات السر مرك وكورا كاني ألين أجر دكتور كاتن راسك يستبيهن بابي جرنت وني ألين بيكيش هلوها پیامک چه خدمتی حکیمی کوری حیزام لسر مرگا تمشاکا الله لا اله الا الله قد كنت اخشاك وانا اليوم ارجوك خوي يملت اترسام بلام امر اميدم بيتهي الا بلا مشتاني هنقلع علماء كلم كتابه شنو ترى شرح ما انكرت كايه خوف ورجاء كي زياده وكي كم ترى امجرا أثارنا بلغي أو عالمان كالن لسالة مرق رجاء زيادة لكي تاوكو ترسكت هربها عبد الله يكوري بصر كاتيك وفاتك خليك الدزنج يجري وفاتك لكاتي الدزنج وفاتك القماء وسيتك علي أجر مردم كشم السلام مرق كسيك دابن لا يسلم با تلقيني لا إله إلا الله مكا وباسي شوازي تلقين كردن من كرد كمردي شم بلب كان برو قبرستان بن وخلق أقدر نكنا وشوك أترسم أو نعيبك رسول إخوان هي اللي كردو عليه الصلاة والسلام راقين دني مردني كسيك أو كان رو أي بن دين أقدر كان وأنا أم ترساو أو مسألة تفصيلي كتير دائرة شوينينية هربها بكاري كل محمد الله ابن عون جاري كان كوت قاتش كان يتوشي شلل هات كاتك كشت السلامرك روي كردا قبل بدو سكر ذكر إخوة تبارك وتعالى دسي كردا ذكر إخوة تبارك وتعالى حتى وقشت غلغلو طواو قشت جان الله الله أبو بو حالة ما وذكر إخوائي كرد لجيان الله بو حتى وكو كاتي بلا بيان حتى وكو كاتي حتى وكو كاتي بلا بيان وأفرمي أبو ياسين شمال للأخوان طبعا هني لسلف لبرو آثار نكات وبيان أبو صحيح وياسين النخن بلام ياسين حديثك صحيحني ودروسني بخن ري لكاتي للاي مردوة للاي نخوشة هل وها ورقاء كوري عمر لكاتي سلامرقة لا إله إلا الله الله أكبر ذكري إخوائك برد دوام لا إله إلا الله أكبر ذكري إخوائك بكركيوتي رولا أو كسانيك الدين بوي مشغول منكن للذكر كان منيكم لبري من جوابي سلامي أو كسان ذنوك الدين بوي من مشغول يستجواب دانوي سلامنا بم خليكي ذكر كان يخون بم هروها سعيدي كوري جبير لكاتي كشنكي ألين كاتك ليدرا دمي بلا إله إلا الله بو لا إله إلا الله سري للا شيء بو دو جاروتي لا إله إلا الله بلا من نقشت السيام جارو بينك لا سيام جار طاوك أو إمام برزو أو ولي إخوة تبارك وتعالى هلوها مجاهد لجيانا ميهاتوا لسجد وفاتك لصالي سطو دوا هلوها محمد هوري كعب كيك لمعروفين بتفسير القرآن الله اللي قال كومالي كتير لما زودان يشتبون درسي أنا خوين درسي تفسير الله سبحان الله زلزال داي لما زودتك مرميا مليان لما زودتك وهميا وفاتي أنكر الله انكسيا بزين جديد درنا شنو سبحان الله وهروها عمر كوري عبد العزيز لجيان نميها تو كاتي قشوت السلامرك وتويتي دام لشان داني شاندو وشو تويتي أنا الذي أمرتني فقصرت أخوائي قمنا وعبدم كأمرت بيا كردن بلام قصور مكر ونهيتني فعصيت نهيت كرد وتدمك بلام من سر بيش مكر سيجر دباري كردو أخوائي منا وعبدم كوتدبك وتنبك وتدبك نمكرت وتدمك دسم ببردو أنجام ده بلام لا إله إلا الله بس كردا شاهد من هنا لا إله إلا الله باشانوتي والله خلقانك أبينم ليرا نجنو كان إنسان بس فريشتا كان باشان روحي دشو رحمة الله عليه ودمي بو آية توبك فرمي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا في فساد رحمة الله عليه أروها أبي حسين لجيان ميهات وفرمي لو نخشيك وفاتي كرتيايا لهوش خويشو باشان بهوشهات أو آياتي خندو ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين باشان لهوش خويشو باشان ام آياتي دبارة أكردو بمحارة تحت أكو وفاتي كرد هلوها أبو بشري يشكري لجيان ميها توفر من لبيني ركن مقام يعني لبشتي مقام لبشتي مقام لسجدة وفاتي كردو لنو كعبيه لبشتي مقام ولا سجده وفاتي كردوا عبد الله كوري مبارك هاتي قاتا سلامرك بيايا قبر دوامي هل يقول بي لا إله الله هردو باري كردوا لا إله الله هردو باري كردوا هو بو وتي بي وتي تو نازاني تلقين كي ومن حزناكم لدواي من عزيتي مسلماني كي تربدي بويا اقر تلقين تكر بلي لا اله الا الله اقر قصيه شتيك من نكر بي وزناك هادو بالا بين بليتو وكو باسمع كل درسك اقر قصيه كي ترم كردو او سايك جاي در بين بليرو بويا اخر وشم لا اله الا الله به هروها ادمي عسقلاني كاتي اقاتا سر مرك قراني ختم كردوا راك شاوا وقشت جيان الله او ساوتي خوايا بحبي لك خوايا بو خوش شويستي لبر خاطري او خوش شويستي كهما بوت خوايا لبر خاطري او خوش شويستي كهما بوت الا لم كاتب زيد في زيد بن ابي ساو كنت اؤملك لهذا اليوم وميد مزور بيد بو امروشه كنت ارجوك وميد بيت ابو ثم قال لا اله الا الله ثم قضى رحمه الله باشا بدمي لا اله الا الله روحي سبارت هل وها لا جانا مي زكريا كوري عدي تيميها توا على لكاتي سرمر قتويتي اللهم اني اليك لمشتاق خويا انتو شايدي مزور مشتاق والله خويا مشتاقي دي دارت هروها لجانا مي ابن خضرويها توا فرميلا سرمر قابوا بس ياري شتيكي ليك راوا وتويتي اما بابك من نوتو بيان صالة لي أدم استأكريت أو درقة نزانم آيا بخوشي أكريت أكريت ويا بنا خوشي آيا بكامراني أكريت ويا ببدبختي وهلوها شنو خزمتي السحنون كايكيك لا إمام معروفة لا إمام مالكية لغل يحيك ورعون سحنون يحيك ورعون أرونا خزمتي ابن القصار نخوشا تماشا كان حالي باشنية وتوي أنا دمو باسد تويتي حالك مويك أيبين وأبين مردن بأو قرانو بأو الأخوة أو جو تويتي سحنون بيوتو رحمة الله عليك كلا إما قولا كان بيوتو باشا تو برواد ببيغمراني خوانيا براد بزين دوبونونيا براد بحساب وكتابنيا براد ببهشت وآقرنيا براد بونيا كباشتريني أم أمة أبو بكر باشا عمر وقرآن كلامي خواي ومخلوقنيا وخواي قول لقيامتا أبين ري ولسال عرش السوائي كردوا ودروسني خروجك إلى أئمة بشمشير أقر ستميش يانكر وتي بري والله أما عقيدو بيرو باورما فرمي مت إذا شئت مت إذا شئت لي ما دام هو عقيدته أقر أمري بمله هل وها أبو جعفر محمد كوري علي لقل أبو حاتم أرون بلاي أبو زرعة وأبو زرعة هيك لا أئمة شرما كان نازان شون تلقيني كان بلا إله إلا الله أم قريكتي تلقيني كعيبي ليتي أو قريكتي تلقيني كعيبي ليتي أو بو وديان شيب كين رأيان قشت السلوي كحديثي لقنوا موتاكم باز بكن بويوتيان باسي حديث كين ومدارسي حديث كين لأول ابن واروتي حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن صالح قشت الصالح يتربيسيا عيب لي هات زيادة ربشي أنجا أبو حاتمة تقصوتي حدثنا أبو ندار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد ابن جعفر عن صالح لا يجوا يسا شرميك أغاني تريج لي ابنها ويبيدن بو سنة دكين زيادة النوت أبو زرعة خوي لسنة جيان الله أبو هات قصوتي حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد عن صالح ابن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وتوفي رحمه الله حديث كي وجوتي لا إله إلا الله وفاتك هل وها محمد كوري جديد طبري لجيانا ميها تولى كاتي سالة مرقة شن كسيك لطلب كان ينسي كان إلى خزمتي أبو كري كوري كامل وشن كسيك يتر طبعا فقيلة وجه محنة يزوري أنك الحنبل يكان بغاء عوامي حنبل يكان عزيت يزوري عنده ومالين بالباران كردو بوهي مسألة يكيبو مسألة يكيبو كالة تاريخ رويداوة هو بو سبحان الله طلبة كان يشون بولاي سريان دالي وتياني أبو جعفر براسي يمسق من بيته فالأخوة بترسى لم حالتيشي أزاني رازقوي لغالمانا بويا تشيد بيا باشا للنصيحة بيماني بكي يما زور سقمان بيته هرشي بولي بقصتك نصيحتي شي أبو يما بيمان بولي طبعا أبو جعفر بيا زور قوله حتى وكو شافعي وكو ابن حنبال وكو مالكي وكو أمانة مذهبي بوا حتى شوار سطكان يجمعوا بلا مثل لود بلا بلا نما أغليوتي أويك بروان بيتي أو تانيك الكتابة كان يخو من نسيوما بويا إيش لسرعوب كانوا لسرعوبن وأفري باشن لسكر الشياتمان وذكر إخوة وباشن أو هذا سيهنا دا متشابي خويا لو حالة أبو بدم ذكر إخوة وروحي سبارد وفاتك رحمة الله عليه هل وها لجانمي ابن من دهاتوا لكي قال أئمة رحمة الله عليه أفرمي إيكيك من للايبوين ويسمن بلين لا إله إلا الله إيكيك إشمن وتي والله وتي لا إله إلا الله ودسي كيشا وكوي تو تلقيني منك بيما لا إله إلا الله فبيوزناكت تلقيني مكي هل وها لجانمي إمام شافعي كان سردمي خوي ابن الإسماعيلي هاتوا لصالي سيصو نوتو ششا الله نيجي مغربي كردوا لناو نيجي بل نيجي كردوا قشوة آياتي إياك نعبد وإياك نستعين روحي سفاردو رحمة الله عليه وهل وها لا جيانا مهني اللي بياو تشاكان هاتوا هل نومي حرابة سل بياو تشاكان نومي حرابة لنوم يوجك نومي حرابة كي وفاتي كردو رحمة الله عليه مجمعي هل وها أبي موسى عبد الغني كوري عبد الواحد مقدسي ك هنيك لكتيبة كان يشمان شرح كذا بياو برزا رحمة الله عليه الله يباوكم نخوش كوت و نزدیکی شان زروج نخوشی زور زوری باهینه. همیشه پیامود با و ما تشتهی حزم لچی چید گر که چید پیوسته. هری ود اشتهی الجنه حزم لبهشته. اشتهی رحمت الله حزم لرحمتی خواه. لو زیادی نیوت. جاری که آبی گرم باهینه دسی بود ریش کردو دزیوجی گرتو نوش کاتی بر بیان بو فجر بو. و تی عبدالله کرم هستا نیوجمان باب کو بس دزور دریجی مکرر. حالا یه بومش بچه معد نیوجم کردو، او بد دانشتن او کردیو، للای سری پاشان دانشتم. حالا یه وقتی اقرا یاسین، سوری یاسین بخوانه. حالا یه بوم خوندم. پاشان دستی کرد دعا کردن و منش آمین مکرد. حالا یه وقتی بابا دوایا کیا، درمانی کیا، حس کم بیخوی. سیرال گیان شتی کی وانم آو تو بیخو شتی اگنیه با خواردنی دوا چهار سر به مردنه باید مردن ما آو تو ایوتام هیچت پیویز نیه و توی هیچت محتاج نیه حزله هیچ ناکی و توی حزم لتما شاکردنی و چی خواهی تبارک و تعالی و تم باور کت ولی من رازید و توی بالا کورم الله زولیت رازی ایوتام نصیحتیا و سیتیا کد نیه وتي كرم حقي كذب لا مونية حقي شن بلايك سواني وتم نصيحتك بوخوم وتي نصيحتك كم بتقوى إخوة وبردوان بل سر طاعتي إخوة أول جماعتك هاتن سري ليبدن سلامي اللي كرت أو جواب سلامة كيدانا وتي أو تشيتانا وذكر إخوانا كان بلين لا إله إلا الله أبو بردوام بو لوتني لا إله إلا الله دوباري أكردوا شن باري أكردوا الله أبو لو حالة أبو جماعتكم ردك رشما دروا أدواي هات مو تالي مزقود روش مو دواي قرامة تماشاكم روحي سبارد ورحمة الله عليه. هلو هالج ينمهنق لبيو تشاكانات ولو أنا عمادي مقدسي رحمه الله وتويتي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك استغيث واستقبل القبلة وتشهد خويا بناب ورحمتي توهين لو حالة أبو روحي سبارد ورحمة الله عليه. وهلوها ابن عساكر لكاتي سر مرقى الله نجي نمروي كردو هل برسياري نجي عسري كردو نجي عسر كي نجي عسر كي تا ونكاتي نجي عسراتو دز نجي كرتو شايت ماني هنا ودانشتوا وتيتي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم باشا نتيتي خوي قولا بلغ كانم بخات السر زبانم وكمو كرتيا كانم دا بوشي بركاتوا ورحم لغربته نامو ايمن بكا باشان وتي وعليكم السلام الله زاني من فرشتا كان هاتن بولاي باشان داي عرز وفاتك رحمة الله عليه. ابن عساكر جيك لإمام قولك معروف بإمامة بجلالتي معاوية رضاي خوالي لبي الله لسلام مرقا وتويتي من لا زرعات يا كم يترتوا كاتي تشني نويتي يعني كاتي مرد الماء وبراسي ما ويه يزور كارب دسم بسرت أنا هم اللي يو بيزاربون هم يوش لمن بيزاربون ولدواي من لمن باشترت أن بنايا وكوشون أواني بيش منهم يعني لمن باشتربون. اللهم قد أحببت لقاءك فأحب لقائي خايا من حزم لدي داري تويت وش حزم لدي داري من بك و لحمادي كوري مساواه توا افر مكان دكاتيك عبد العزيز كوري مروان قات السلامرك مجدان بو هنا عبد العزيز ده صلاة دارو امرو نهي خوي كر الله يوتي مجدد لي بي باري امصال هاتوا شنيكا وتي سيصد مد التونه سيصد مد التونه باشايا بلا متي چيليك خزگه پشت قلی و علاو داشته این نجده. جا دسال داره کن آوانه. پاره و مال و ملکی کی زور زوریان هیا. حتی ال دنیا نی بخشی تو. او سال سال مرگ پشیمانی کیشه. الله خزگه مبخشیت. و تانی الله خزگه پشت قلی وای. صدم دیال طون. سی صد. الله خزگه پشت قلی وای. قیقو رحمان پیبکا. ويصلح حال منك يا ربي خويا يا نمان بيتو ولا يخد بإيمان ونبي وكاتك خذ لمن رازيت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.